Thank you. حبيب محمد. نعم يا قرآن. نعم يا نور. صدى يا ولاد. هات حبيبك ابو ليل ما تبخل علينا. السلام. الله يا قرآن. الله ما شاء الله. فمنكد الله الله الله عليك يا باشا ربنا يزيدك ربنا يزيدك ويبارك عليك الله الله عليك عليك